قطع القلب وعلى كرب وأضاع أمين درب من يداري ويطيل العمر منا وحده لا ظل لا طول والمنى أعرض عن هل إلى حب من سماوي يسجد الجد هو على صحبه سقط القلب على من يداري ليله الداجي ويقيل العمر من وحده لا هل إلى حب من سماوي يسجد الجد على صحبه تحفة الصبر نفحة الصدر والمدى غربة حينما تدعو للسماء تعلو تنجلي الكربة تحفة الصبر نفحة الصدر والمدى غربة حينما تدعو للسماء تعلو تنجلي الكربة في الدعاء ورد في الصلاة وعد في الوضوء عتو خلف كل كرب نفحة لربي والدعاء باب للهدى سيغدو تحفة الصبر نفحة الصبر والمدى غربة حينما تنجلي الكربة في الدعاء ورد في الصلاة وعد في الوضوء عطر في السجود ورد خلف كل كرب نفحة لربي والدعاء والدعاء باب للهدى سيعد حين ندعو تفتح الأسوأ والسماء تعطي لنا الإدراء تعبر الصحراء رحمة كي تساقي الرمل ذي الأمطار إن خلف الصبر أسرار تجعل النار كما الأزهار إن بعض الصبر مفتاح فرج الله به الأعصى حين ندعو تفتح الأسوى والسماء تعطي لنا الإدرا تعبر الصحراء رحمة كي تساقي الرمل بالأنفار إن خلف الصبر أسرار تجعل النار كما الأزهار إن بعض الصبر مفتاح فرج الله به الأعصى للدعاء والآفاق للأسى إشراق أكثروا الدعوة أكثروا استغفار عاودوا الأذكار وافتحوا الجنة للدعاء آفاق للأسى إشراق أكثروا الدعوة أكثروا استغفار عاودوا الأذكار وافتحوا الجنة للدعاء آفاق للأسى إشراق أكثروا الدعوة أكثروا استغفار عاودوا الأذكار وافتحوا الجنة يا مجيب ندعو فاستمع دعانا والقلوب ضمآن ارتجي روانا حبذا دعاء والدموع حرة حبذا سجود في الظلام كان يا مجيب ندعو فاستمع دعانا هو القلوب ضمان ارتجي روانا حبذا دعاء والدموع حرة حبذا سجود في الظلام كان يا مجيب ندعو فاستمع دعانا والقلوب ضمان ارتجي روانا حبذا دعاء والدموع حرة حبذا سجود في الظلام كان حبذا سجود في الظلام كان ولنا بآل مصطفى اقتداء وإلى الصحيفة دلنا الدعاء ومن المفاتيح الصدى عروج والتقى الطريق مخرج رجع ولنا بآل مصطفى اقتداء وإلى الصحيفة دلنا الدعاء ومن المفاتيح الصدى عروج والتقى طريق مخرج رجع الصابرون العروج العابدون الراكعون الساجدون القانتون الذاكرون الخاشعون الحامدون الصابرون العابدون الراكعون الساجدون القانتون الذاكرون الخاشعون الحامدون حالق طريقي والهدى ينير حيث ما ضعنا وردنا نمير هكذا وردنا خط لقاء رغم كل نبح إننا نسير حالق طريقي حالق طريقي والهدى ينير حيث ما ضمنا وردنا نمير هكذا وردنا خط لقاء رغم كل نبح إننا نسير الوارثون الراسخون الحافظون الصالحون السابقون الأولون العارفون العالمون الوارثون الراسخون الحافظون الصالحون السابقون الأولون العارفون الحافظون الصالحون السابقون الأولون العارفون العالمون العارفون العالمون ربنا تأفرغ في السجون صبرا ربنا وأمطر رحمة عليها صبرنا في أعوام وما زلنا نقاسيها نجمة الفجوة يزيد داعش عادة وقد عاد يخطف السجن في الهجرة ربنا فأيد شيعة الحسين وانصر الغيار وانحر الأعالي إنهم يرون المرتجى بعيدا ونراه قوما في القريب بعدي ربنا فأيد شيعة الحسين وانصر الغيار وانحر الأعالي إنهم يرون المرتجى بعيدا ونراه دوما في القريب بعدي لنا يا رب كربات وأسرايا قبول الفلاك والعودة لنا يا رب أصحاب قضوا عمرين وكادت تنهل الوردة تلك أمهات لا ترى بنيها تلك تضحيات كربلاء فيها ربنا فأخرج في السجون صبرا ربنا وأمطر رحمة عليها صبرنا رب أعواما وما زلنا نقاسيها نجمة العدوى يزيد داعش عادت وقد عادت خفوف السلم في البلدان ربنا تأيد حتى الحسين منصور الغيارة والحاضر وعالي إنهم يرون والمرتجى بعيدا ونراه روما بالقريب بعدي ربنا فأيد شيعة الحسين منصور الغيارة والحاضر وعالي إنهم يرون والمرتجى بعيدا ونراه روما بالقريب بعدي.